أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الناس يثنون عليه. وصورة المسألة التي في الحديث أن الرجل يعمل عملا صالح لله لا يبالي أعلم به الناس أم لم يعلموا، أرأوه أم لم يروه، أسمعوه أم لم يسمعوه، لكنه لله يعمل خالصا. ثم إن الناس يحقدون على ذلك، يقولون فلان كثير الخير، فلان كثير الطاعة، فلان كثير الإحسان إلى الخير إلى الخلق وما أشبه ذلك. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، وهو الثناء عليه، لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا فهم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى المؤمن. والفرق بين هذه وبين الرياء أن الرياء لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه الناس، فيكون في نيته شرك، شرك مع الله غيره. وأما هذا فنيته خالصة لله عز وجل، ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه، لكن الناس يعلمون. ومهما كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني أي شيء خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون فإنهم لا بد أن يعلموا، فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس بريء، هذا عاجل بشرى المؤمن، حيث إن الناس أثنوا عليه خيرا، ومن أثنى الناس عليه خيرا فحري بأن يكون من أهل الجنة. أما المرائي والعياذ بالله فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك، إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا. والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرياء، وأن يعيذنا من سوء الفتن، إنه على كل شيء قدير.